شوف درسنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد المئة الرابعة والف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراف الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبون. انتظر، في عبارة ساقطة عندك. ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذي يحبوه الله. ليست عندك نسخة، هذه سقطة من هذه الأخرى، من هذه النسخة. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته، ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذي يحبهم الله، ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله لظنهم أنهم يحبون ذلك، كما قال تعالى في أوائل الزمر: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، وأخبر أن أنفعنا وهذه المسألة هي الدين، هي الدين كله، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم. ويكون الدين كله لله. النسخة اللي قرأت منها في المرة الأولى طبعة الآثار، هذه طبعا استقامة. طبعا عنده المتن الذي في طبعة دار الاستقامة، فليصلح ما قد سقط، أو يعني فليزد ما قد سقط من النسخة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة هي المسألة الأولى من مسائل من المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية أهل الإسلام، وهي مسألة المسائل. ولذلك صدق المصنف رحمه الله في قوله: هذه المسألة هي الدين، وهي دعاء الصالحين، أي الشرك بالله في العبادة. فدعاء الصالحين هو صورة من صور الشرك الأكبر في عبادة الله وحده، ولكنه قد يمثل به عن الشرك كله، لأنه أعظم أنواع الشرك في العبادة. ولذلك الله عز وجل يذكر في مواطن العبادة بمعنى الدعاء، فالعبادة تترادف مع الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير. فهذه مسألة المسائل لأنها تتعلق بأعظم الأوامر ألا وهو توحيد الله، وبأعظم النواهي ألا وهو الشرك الأكبر في العبادة. والمصنف رحمه الله قد ذكر الآيتين اللتين ذكرهما هنا في هذه المسألة في القاعدة الأولى أيضا من القواعد الأربع في الرد على مقولة المشركين الذين يقولون ما دعوناهم، أي ما دعونا هؤلاء الأموات أو هذه الأوثان، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه شبهة المشركين قديما وحديثا، أنهم يقولون ما دعونا هذه الأوثان أو ما دعونا هؤلاء الأموات المقبورين وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة أي من الله، ولطلب الشفاعة أي منهم إلى الله. هذه حجتهم، وهي حجة داحضة. وقد ذكر المصنف في القاعدة الأولى من قواعد الأربع الآية الأولى، وهي آية يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر هذه الآية كدليل استدل به المشركون للقربة للشفاعة، هم يستدلون بهذا أو يقيمون الدلالة على أنهم يعبدون هذه الآلهة لأنها تشفع لهم عند الله، وهي لا تضرهم ولا تنفعهم ولكنهم اعتقدوا شفاعتها عند الله. أما دليل القربة فهي الآية الثانية، هي آية الزمر، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، دليل القربة حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معتقد المشركين قديما وحديثا، فهذه أعظم المسائل في الدين، لذلك هي الدين، لأنه من خالف هذا أي وقع في هذه المسألة من المسائل الجاهلية وهي دعاء الصالحين من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي ينقض دينه فيصير بلا دين صحيح. وإن فعل ما فعل من أعمال الدين الأخرى، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فلا ينفع هذا إذا أشرك بالله العظيم في دعاء الصالحين من دون الله. وأيضا هذه المسألة وهي المسألة الأولى من المسائل الجاهلية موافقة لما ذكره المصنف رحمه الله في متنه الأصول الستة في الأصل الأول منه، حيث جعل المصنف الأصل الأول من الأصول الستة التي اعتنى بها في هذا المتن إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وهذا هو الذي يعني يعتبر أصل الأصول ومسألة المسائل، وليس كما قال المودودي صاحب ومنشئ الجماعة الإسلامية في الهند قديما والتي امتدت إلى مصر وإلى بقية البلاد، والذي يعتبره المغفلون مجددا للدين كما اعتقد هذا الحسن البنا قرينه في الضلال وهو مجدد للبدع، فإن المودود قال إن مسألة المسائل هي مسألة الإمامة وليس التوحيد. ورد عليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، وبين أن أصل الأصول التي كان عليها مدار دعوات الأنبياء والرسل قاطبة هي مسألة التوحيد، وأن المسألة التي قاتل من أجلها الرسل جميعا أقوامهم هي مسألة الشرك وهي دعاء الصالحين. هي مسألة المسائل. أما مسألة الإمامة هذه مسألة المسائل عند الروافض الشيعة، ولذلك صدق من نسب المودودي إلى التشيع والرفض، أنه شيعي رافضي متستر، متستر بالإيه؟ بالسنة. نعم. وكما قال ابن جرير في جامع البيان في تأويل آية القرآن من القرآن في قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال يقول تعالى ذكره واتقوا قول الكذب والفرية على الله بقولكم بقولكم في الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقولكم للملائكة هي بنات الله ونحو ذلك من القول، فإن ذلك كذب وزور وشرك بالله. نعم. وقال رحمه الله أيضا في قوله عز وجل في الآية التي اتخذها المشركون حجة لهم على القربة التقرب إلى الله بالصالحين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال يقول تعالى ذكرهم والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى أي قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا، وهي فيما ذكر في قراءة أبي أي أبي بن كعب ما نعبدكم، وفي قراءة عبد الله أي ابن مسعود قالوا ما نعبدهم. وهذه نعم قلت انتهى كلام ابن جرير، قلت هذه الشبهات الواهيات التي احتج بها المشركون قديما هي نفسها الشبهات التي احتج بها القبوريون عباد أصحاب القبور حديثا، هي لم تتغير، هم يسيرون على سنن المشركين الذين كانوا في قوم نوح عليه السلام. نعم. وقد جاءت عدة آيات في كتاب الله عز وجل تبطل هذه الشبهات التي عند القبوريين والمشركين عامة، منها قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فالله عز وجل يرد على الذين يحتجون بأنهم ما توجهوا بالدعاء والعبادة لهؤلاء الصالحين إلا ليقربوهم إلى الله، فبين لهم الرب سبحانه أن هؤلاء الذين تدعو لهم من دون الله لا يسمعون دعاءكم أصلا، فكيف تتوجهون إليهم بالدعاء؟ إن الذين تدعون من دون عباد أمثالكم لا يسمعون الدعاء. ف فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هذا تحدي من الرب لهؤلاء، وهو سبحانه يعلم أن المعبودات التي تعبد من دونه لا تسمع الدعاء ولا تملك إجابة الدعاء، فكيف تتخذونها وسيلة وقربة تقربكم إلى الله وهو سبحانه لا يحتاج إلى هذه الوسيلة ولا إلى هذه القربة. كما قال ابن جرير في جامع البيان إن في قوله إن الذين تدعون من دون الله هم أملاك لربكم كما أنتم له مماليك، فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأن تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لا تسمع دعاءكم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر، لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئل سمع مسألة سائل وأعطى وأفضل، وأفضل هذا فعل، ومن إذا شكي إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة ونفع من لا يستوجب الضر، وهذه لا تكون إلا لله. وكما قال الله عز وجل في سورة النحل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هذه تصدق على الأموات من الصالحين الذين يعبدون في قبورهم، كأن هذه الآية نزلت فيهم، هم لا يخلقون شيئا لم يخلقوا شيئا، أين ما خلقه الصالحون أو أين ما خلقه الرسل، أين ما خلقه المسيح عليه السلام، أين ما خلقه عزير أو ما خلقه الحسين أو ما خلقه البدوي، أين مخلوقات هؤلاء؟ لا يخلقون شيء، هم يخلقون، هم مخلوقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طبعا يستثنى من هذا المسيح عليه السلام لأنه لم يمت بل رفع عند ربه بجسده حيا إلى أن ينزل يوم القيامة، أو إلى أن ينزل قبل يوم القيامة ثم يموت كما يموت بنو آدم بعد ذلك، ولكن المسيح عليه السلام لا يسمع دعاء النصارى إياه، وإن كان حيا عند ربه ولكنه ليس إلها وليس ابن إله، هو مخلوق، وإنما الله عز وجل رفعه كرامة ومعجزة له عليه السلام، ويعني لأنه سبحانه نجاه من كيد اليهود، فاقتضت حكمة الله ابتلاء للعباد أن يرفعه كي يبتلي به من يغلو فيه من النصارى ويعتقد الألوهية فيه، ومن لا ومن يعتقد أنه صلب من النصارى أيضا الذين يعتقدون أنه صلب وأن هذا الصلب كان سببا في تخليص بني آدم من الذنوب إلى آخر المعتقدات الزائغة. وكما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء أحقر شيء هذا الخلق واللحاء الذي يكون في التمرة من الداخل شيء يعني شيء لا يذكر ولا يرى إلا يعني بشق الأنفس بالعين المجردة، هذا الشيء الحقير لا تملك هذه الآلهة من الأموات من الصالحين أن يخلقوه، فكيف تعبدونهم؟ لا يملكون أقل شيء. فهكذا الله عز وجل يقيم الحجة، تلو الحجة على هؤلاء القبوريين من عباد الأموات. وكما قال عز وجل في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كما في سورة النحل. هكذا الله عز وجل يقيم الحجة على هؤلاء بما ترسخ في قلوبهم من توحيد الربوبية، لأن كل هذه الطوائف من أهل الشرك لا تنكر توحيد الربوبية، هم يعتقدون أن هذه الآلهة وأن هؤلاء الأموات الذين يعبدونهم من دون الله لا يخلقون شيئا، هم يعرفون هذا. فالله عز وجل يقيم الحجة عليهم بما أقروا به، فإن كانوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا؟ هكذا أقام الله الحجة على هؤلاء، هم لا، نعم، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعلم رحمك الله أن بداية الشرك في بني آدم إنما بدأت في قوم نوح عليه السلام، فإن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض لم يكن هناك شرك، وظل التوحيد في بني آدم إلى أن جاء قوم نوح عليه السلام، فأوحى الشيطان إليهم بما جاء في أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه، نعم، حيث أخرج البخاري تحت باب: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، كما في كتاب التفسير، أثر ابن عباس الذي أخرجه هو البخاري من طريق ابن جريج عبد العزيز ابن جريج أنه قال: قال عطاء عن ابن عباس، وعطاء هنا البعض يقول إنه عطاء الخرساني، والصحيح أنه عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح، ولذلك هذا الأثر صحيح وليس كما يعني يشنع البعض بأن الأثر إسناده ضعيف، لأن عطاء هنا وعطاء الخرساني وضعيف لسوء حفظه. قال ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه كلها أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا. نعم. وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. أي أن الشيطان تدرج ببني آدم حتى أوقعهم في الشرك. ففي أول الأمر أوحى الشيطان إلى قوم نوح أن ينصبوا إلى مجالس هؤلاء التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ولم يأمرهم بعبادتها، إنما فقط أوحى لهم أن ينصبوا أنصابا، اجعلوا رموزا وتماثيل وأشياء تتذكرون بها هؤلاء الصالحين. فلما مات هذا الجيل وتنسخ العلم أي ضاع العلم وقل العلم الذي كان من لدن آدم عليه السلام، عبدت، أوحى الشيطان إليهم أن اعبدوها، إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعظمون هؤلاء الصالحين فاعبدوهم يقربوكم إلى الله زلفى. هكذا بدأ الشرك في بني آدم. والعرب كانوا من قبل أن يطرأ عليهم الشرك بعد بعثة خليل إبراهيم كانوا على ملة إبراهيم العرب، التي بقيت فيهم إلى أن أضلهم عمرو ابن لحي، حيث سيب السوائب وأتى بالأصنام إلى مكة ونصبها، فدخل الشرك على العرب. وهذه الأصنام هي أصلها التي كانت تعبد في قوم نوح عليه السلام، كما بوب البخاري في التفسير تحت باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، عن سعيد بن المسيب أنه قال البحيرة هي التي يمنع ضرها للطواغيت، الطواغيت أي الأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس، يعني يحبسون الحليب الذي ينزل من هذه البهائم لطواغيتهم لأصنامهم، لا يحل لأحد من الناس أن يحلبها وأن يشربها. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، قال هذه سيبت للآلهة تمشي هكذا هائمة لا يحمل عليها شيء. ثم قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو نعم ابن عامر رأيت عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه أي أمعاءه، الأمعاء، كان أول من سيب السوائب أي التي كانت تسيب لهذه الأصنام التي أتى بها عمرو بن لحي وأمر قومه أن يعبدوها. فهكذا دخل الشرك على العرب بعد أن كانوا على ملة إبراهيم أي على التوحيد، وبقي القليل فيهم، القليل فيهم نحو نحو زيد ابن نفيل وورقة ابن نوفل بقوا على ملة إبراهيم ولم يشاركوا أقوامهم فيما وقعوا فيه من الشرك. أما قول المصنف وذي أعظم مسألة، اقرأ وذي أعظم مسألة، قال رحمه الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل فيه جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الصديق الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب، قلت قد دلت عدة نصوص على وجوب إخلاص الدين لله والذي ينافيه التوجه للأموات بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، فقال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هذا أمر بإخلاص الدين لله وحده. وقال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يعني أن يخلص العبادة لله وحده. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين القيم. وهذا معنى قول المصنف إن هذه المسألة هي الدين أي إن إخلاص الدين لله هو الدين القيم. ولذلك كان جزاء كل من خالف هذا الإخلاص وأشرك بالله في العبادة أن يخلد في النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما فقول المسيح عليه السلام الذي ذكره ربنا سبحانه في هذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار دليل واضح على أن أهل الشرك الذين يتوجهون بالدعاء إلى الأموات محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. وإن ادعوا ما ادعوا من هذه الشبهات التي عندهم. نعم اقرأ. قال رحمه الله وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العادة. لا هذه المسألة هي الدين برضو عندك سقط هذا الله المستعان. هذه المسألة هي الدين كلهم ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر. هذه المسألة هي الدين كلهم ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر. مش اقرأ. وهذه هي المسألة هي الدين كله ومن أجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. نعم كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اقرأ. نسمع ما قد قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه في بيان هذه الفقرة. قال العلامة الفوزان في شرحه على مسائل الجاهلية وقوله رحمه الله وعندها وقعت العداوة أي بين الموحدين والمشركين بين المؤمنين والكفار فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا فلا يجوز محبة الكفار حتى ولو كان أقرب الناس قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده نعم. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذين يجادلون الآن بالمحاورة أما الذين يجادلون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية بل بعضهم يتجرأ ويقول لا يدخل اليهود والنصارى. نعوذ بالله. فهذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما جاء به القرآن وخلاف ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الكافرين أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء التوبة أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان وكلها أديان من عند الله وكلها أديان من عند الله نتفاهم فيما بيننا ونتعاون ولا تكفروا اليهود والنصارى هذه دعوة الآن قائمة وهي تضاد ويش؟ قضاء على الولاء والبراء تقضي على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار كل من يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان كل من لم يؤمن لعل خطأ سقط حرف النفي كل من لا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به فمن لم يؤمن به فهو كافر واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا نصراني ولا يهودي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا الخروج عن ملته حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا نعم نعم هذا الكلام من الشيخ الفوزان حفظه الله واضح بين في الرد على دعاة أخوة ووحدة الأديان. وكما هو معلوم أن رؤوس هذه الدعوة على مستوى العالم الآن ومن قبل هم دعاة حزب الإخوان المسلمين، هم الذين يرفعون شعار هذه الدعوة الباطلة والتي أخذوها عن جمال الدين الأفغاني. فهو أول من أول من أدخل هذه الفرية إلى بلاد الإسلام، الحوار بين الأديان والوحدة بين الأديان. ويسمون دين اليهود المحرف دينا سماويا محترما، وكذلك دين النصارى الذين حرفوه وكتبوا الكتاب بأيديهم وافتروا على الله. فهؤلاء المخذلون المخذلون للحق وأهله يعتبرون أن اليهود والنصارى أصحاب دين محترم، دين سماوي أنزل من عند الله، وكأنهم لم يقرأوا القرآن في حياتهم، وكأنهم لا يدرون شيئا عن دين الإسلام، فهم بلا شك دعاة ضلال وباطل وليس دعاة إسلام، لا نشك في هذا. فمن ضلالات هؤلاء من دعاة وحدة الأديان من حزب الإخوان المسلمين أنهم كانوا يطالبون كما حدث هذا في مؤتمرات وحدة الأديان في السودان بأن يطبع كتاب الله، كتاب التوحيد مع الإنجيل المحرف الذي فيه التثليث والشرك بالله في غلاف واحد، بل تجرأوا وطالبوا بأن يبنى المسجد بيت الله الذي فيه وحد الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بجانب الكنيسة التي يثلث فيها ويجهر فيها بالشرك الصراح. هكذا كان يطالب هؤلاء المخذولون على رأسهم حسن الترابي الضال الضال المحرف رأس الإخوان المسلمين في السودان. فهؤلاء أهل ضلال وأهل بدع، لا علاقة لهم بالسنة ولا بمنهج السلف، لا من قريب ولا من بعيد. وأما الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله وهي قوله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي الآية الثانية ويكون الدين لله كما في سورة البقرة، في الآية الأولى في سورة الأنفال والثانية في سورة البقرة. فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير تحت باب قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، آية البقرة، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال له إن الناس صنعوا، أي مما حدث من الخروج والقتال، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج، أن تخرج مع هؤلاء الذين خرجوا مع ابن الزبير؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي، يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا القول من ابن عمر ينطبق تماما الانطباق على دعاة وأتباع حزب الإخوان المسلمين بالانطباق، ينطبق عليه أن هؤلاء يقاتلون حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، ولا ينفع بعضهم ما يعني يدعيه من حسن القصد والنية. لا عبرة بهذه الدعاوى لأنها مبنية على أفعال يترتب عليها هذا، أن تكون فتنة وأن يكون الدين لغير الله. فإن الإخوان المسلمين يقاتلون في كل مكان الآن لإزالة التوحيد من بلاد التوحيد، وكي يحل مكان دولة التوحيد دولة الشرك والوثنية القائمة على الديمقراطية. فلا ولا يقاتلون لله أم يقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهكذا كانوا في مصر وفي كل بلاد العالم وفي ليبيا بعد أن طهرها الله من الشرك على أيدي إخواننا السلفيين. ظهر المفسدون من حزب الإخوان المسلمين الخوارج من أتباع أنصار الشر، وهم كلهم إخوان وكلهم أتباع الإخوان، سواء سموا أنفسهم بأنصار الشريعة أو بمنظمة حماس أو بمنظمة كذا وكذا أو بتنظيم القاعدة، كلهم إخوان، كلهم خرجوا من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين. فهؤلاء الضلال يقاتلون في كل مكان الآن حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. هذا واضح لكل عاقل. وأخرج البخاري تحت باب قول الله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله آية الأنفال. هذا الأثر عن ابن عمر من طريق أخرى، من طريق بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقصد إلى القتال يقصد القتال الذي حدث بين طائفة ابن الزبير وبين الطائفة الأخرى إلى آخر الآية، فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أختر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أختر بهذه الآية والتي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية إلى آخرها. فقال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، انتشر الإسلام وانتشر التوحيد. فلما رأى الرجل أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ يمتحن ابن عمر. فقال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه. يشير إلى الخوارج هم كانوا يبغضون عثمان رضي الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنوه، وأشار بيده وهذه ابنته حيث ترون، يعني يشير إلى مقام علي وأنه تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فضل وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج كانوا يكفرون عثمان ويكفرون عليا، ففهم ابن عمر من هذا الرجل أنه ينزع منزع الخوارج فرد عليه بهذا الرد. وأيضا أخرج البخاري في هذا الباب من طريق بيان أن وبرة حدثه عن سعيد بن جبير أنه قال خرج علينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ وهذا السؤال الذي يسأله الكثيرون في هذه الأيام، كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل مشركين، وكان الدخول عليهم، وفي رواية وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. يعني نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون الشرك. فكان الذين يدخلون في دين الكفار وقعوا في الفتنة. وأما قتالكم اليوم فإنه على الملك، ليس من أجل إزالة الفتنة، وليس كقتالكم على الملك. وجاء هذا الأثر بنحوه أيضا عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم، أي هذا المعنى أقصد، جاء بنحوه أن رجلا أيضا قال لسعد: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ آية الأنفال. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. هكذا اتفقت كلمات هذين الصحابيين الجليلين، ابن عمر وسعد. وأدرك ما سعد من العشر المبشرين بالجنة، فاتفقت كلمته مع كلمة ابن عمر في أنهم قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. وأما القتال الذي حدث بعد ذلك إنما هو قتال على الملك وحتى تكون فتنة، وليس قتالا لإعلاء دين الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.